34 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: وإن لم ينزل. غريب الحديث، شعبها الأربع يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. ثم جهضها بفتح الجيم والهاء، معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج. المعنى الإجمالي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل، فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الغسل من إيلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. ثانيا، يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد: الماء من الماء، المفهوم منه بطريق القصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحديث ساقه المصنف هنا استكمالا لبيان موجبات الغسل. فالحديث الماضي بين أن الغسل يكون من الإنزال، يكون من الإنزال. طيب، هنا الجماع قد يكون معه إنزال وقد لا يكون، فهل الجماع بدون إنزال كالجماع بالإنزال أم أن الحكم مختلف؟ إذن هذا الحديث ساقه المصنف لبيان هذه الجزئية. لكن نبدأ ببيان غريب الحديث، قوله: شعبها الأربع يريد يديها ورجليها. هذا على قول، وهناك ثلاثة أقوال أخرى ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله، فقال: الشعب جمع شعبة، وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها، أو فخذاها وأسكتاها، أو نواحي الفرج الأربع. قال: والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، أي المقصود الجماع، ويكتفى بما ذكر عن التصريح. وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة، إذ هو حقيقة في الجلوس بينها. وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة، وقد يكتفى بالكناية عن التصريح، لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها. وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال: الجهد من أسماء النكاح، ثم جهدها أي نكحها. ذكر ذلك أو ذكر ذلك عن الخطابي، وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، فإنه صرح به بعد ذلك. والأسكتان بضم الهمزة وسكون السين، قال الأزهري: ناحية الفرج، والشفران طرف الناحيتين. وقوله: ثم جهضها، قال الحافظ: قال جهض وأجهض، أي بلغ المشقة. قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد. وهذا في الحقيقة أولى بتفسير قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهضها مما قيل، أي اجتهد. ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهضها، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن دقيق ثم جهضها أي بلغ مشقتها، والمقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح. قال وقوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وإن لم يجري لها ذكر، اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب. هذا عن معاني المفردات. أما عن الحكم المستنبط من الحديث هو وجوب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقيل لا يوجب الغسل اللي هو التقاء الختانين، واختاره جمع من الصحابة والتابعين وهو مذهب داود الظاهري. وقال البخاري الغسل أحوط فلعله لا يرى الوجوب. وقد يكون قصده رحمه الله الإشارة إلى أن الخلاف في المسألة قوي والله أعلم، وهذا هو الذي يليق بعلم البخاري رحمه الله تعالى. لأن لو كان الخلاف في المسألة خلاف يسير أو كما يقول البعض خلاف شاذ، وأن القول بعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلاف شاذ لقال البخاري رحمه الله تعالى ذلك. ولكن لما قال الغسل أحوط دل على أن الخلاف في المسألة قوي وليس خلاف ايه شاذ كما يزعم البعض. صحيح ان الائمه الاربعه على ان التقاء الختانين يوجب الغسل، لكن سياتي ذكر ادله كل من الفريقين ليظهر لنا مدى قوه الخلاف بين القولين. تفضل. لا بالدال. سبب الخلاف في ذلك ما جاء من النصوص الصريحة الصحيحة في عدم إيجاب الغسل من مجرد الإيلاج حتى يحصل إنزال. وقد قيل إن هذا الحكم كان في أول الإسلام كما أشار إليه الشارح هنا، ثم نسخ بالأمر بالغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، فمن بلغه النسخ أخذ به، ومن لم يبلغه النسخ لم يوجب الغسل حتى يحصل الإنزال. استدل من قال لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل بأدلة، وطبعا قدمت هذه الأدلة لأن طبعا كثير من إخواننا يتمسكون بالقول ويرمون القول المخالف بالشذوذ بمجرد اشتهار القول الأول، وهذا في الحقيقة ليس من الفقه. الفقه يقتضي التريث في الحكم على أقوال المخالفين، ليس مجرد شهرة القول يكفي للحكم على الأقوال الأخرى بالإيه؟ بالشذوذ. أقول استدل من قال بعدم الوجوب بعدة أدلة. أولا ما رواه الشيخان عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال أي عثمان رضي الله تعالى عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت عن ذلك القائل ومين؟ زيد بن خالد. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فأمروه بذلك، أي أمر الرجل الذي يجامع ولم يمي بأن يتوضأ ويغسل ذكره فقط. قال يحيى ابن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتحصل من هنا كم واحد؟ عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي وأبو أيوب، كم؟ ست. طيب، واعترض على هذا الحديث بتفرد يحيى بن أبي كثير به، وبأن عثمان وعلي وأبي رضي الله تعالى عنهم روي عنهم خلاف ذلك. والحق أن في الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاد كما قال الحافظ، يعني لو المسألة وقف على هذا الحديث فقط كنا قلنا ممكن يطعن في هذا الحديث بتفرد يحيى بن أبي كثير، لكن ورد في الباب عدة أحاديث كلها يفيد عدم الوجوب، منها ما رواه الشيخان أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. وروي أيضا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت، كما يعني عدم الإنزال، فعليك بالوضوء. وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى أن الرجل هو عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، الماء اللي هو الغسل من الماء الدافق وهو المني. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت، ولكنه يحتمل التأويل، لأن قوله الماء من الماء ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين، لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول الماء من الماء، ومن التقاء الختانين أيضا فهي زيادة حكم. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ ولا في نظر؟ يعني قوله الماء من الماء مثل قولك الوضوء من مس الذكر، هل ده ينفي الوضوء من أشياء أخرى؟ ها؟ المفهوم ينفي؟ المفهوم لا عموم له، مفهوم المخالفة لا عموم له، منطوق هو للعموم، أما المفهوم فليس له عموم. أنا أقول هذا، يعني جاوبني على السؤال الآخر، لو قلت لك الآن الوضوء من مس الذكر، هل ده ينفي الوضوء من أكل إبل، أكل لحم الإبل؟ بس هو نفس الكلام هنا، لما يقول الماء من الماء يبقى إذن ده لا ينفي الإيه؟ الماء اللي هو الغسل من أشياء أخرى زي الإسلام، زي غسل الميت، زي التقاء الختانين، مثل أشياء أخرى. المهم أن قول الماء من الماء لا يفهم منه ليه الحصر، ده معنى كلام ابن عبد البر. لكن الرواية التي معنا جاءت بصيغة الحصر، إنما الماء من الماء، رواية مسلم اللي فيها سؤال عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. قلت ويجاب عن هذا بأن هناك فرقا بين قولنا الماء من الماء وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فاللفظ الثاني يدل على الحصر بطريق النفي والإثبات، لأن معناه لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف الماء من الماء فهو لا يمنع الزيادة. لذلك لما يقول إنما الماء من الماء فكأنما حصر موجبات الغسل في الإنزال فقط. أما لما يقول الماء من الماء فهذا لا ينفي وجود الماء اللي هو الغسل من أشياء أخرى. نعم. واستدل من قال بوجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل بأدلة تنص على ذلك، وبأدلة تنص على أن الغسل من الإنزال فقط كان في أول الإسلام ثم نسخ. ومن الأدلة التي تنص على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل حديث الباب، حديث الذي معنا، لا سيما ما ورد في صحيح مسلم في بعض طرقه وإن لم ينزل، فهذا صريح وجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، أي خالط الرجل المرأة كناية عن الجماع. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لي، فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، قال رسول الله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. طبعا قولها على الخبير سقط فيه دلالة على أنها رضي الله تعالى عنها كانت ملمة بجوانب هذا الموضوع وعالمة به بأحكامه، لأنها أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث هذا معها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة التي تصرح أن عدم الغسل كان في أول الأمر ثم نسخ، فمنها ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حدثه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده، ثم أمر بالاغتسال بعد. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أو ابن خديج رضي الله تعالى عنه، وفي إسناديهما ضعف. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه في سماعه من عمر نزاع، ولكنه سمع عثمان وعائشة، وعلى فرض أنه لم يسمع من عمر فقد مات عمر وله من العمر كم سنة؟ كم؟ عمر مات ولوكا وسعيد عنده كم سنة؟ 62، يبقى أكبر من عمر. لا احنا بنقول كان سعيد بن مسيب العذرة الآن بعمر سعيد بن مسيب مش عمر عمر رضي الله عنه 8 سنوات، كان عنده في وقت موت عمر رضي الله عنه 8 سنوات، فهذا يحتمل أن يكون سمع منه احتمالا قويا، وعلى فرض أنه لم يسمع منه فالمحدثون متفقون على أن مراسيل سعيد بن مسيب من إيه؟ من أصح المراسيل، من أصح المراسيل مقبولة أو غير مقبولة، المهم أنه من أصح المراسيل يعني. وقال القاضي بن العربي انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل، أي بعد الاختلاف اللي كان بين المهاجرين والأنصار في هذه المسألة، وفيه نظر، فالخلاف فيه محفوظ بين الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن دونهم. أما الصحابة فقد تقدم بيان، وأما من بعدهم فقد قال ابن حجر، وده يعني أيضا يدلنا على وجوب التريث عند نقل الإجماع، لأن ليس من الحكمة أن يقف المرء على قول لأحد العلماء يحكي فيه الإجماع على شيء ثم ينقله كأنه مسلم به، لا. يعني هنا ابن العربي جازف ونقل الإجماع بعد اختلاف الصحابة، لكن هذا يعني متعقب. قال الحافظ ابن حجر: ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضا، فقد قال الخطابي أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم، ومن التابعين الأعمش سليمان بن مهران وتبعه عياض، لكن قال لم يقل به أحد بعض الصحابة غير الأعمش وهو معترض أيضا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح. طبعا أبو سلمة عبد الرحمن من فقهاء المدينة المشهورين. نعم. وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق وهو أيضا كذلك في الفقه بإسناد صحيح، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس. إذا كأن الخلاف كان مستمر لحد مين؟ لحد عطاء رحمه الله تعالى. لأخذنا بالعروة الوثقى، يعني كان يغتسل على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاحتياط؟ على سبيل الاحتياط، لأخذنا بالعروة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال. فقالتنا بعض أهل ناحيتنا، هم من حجازيون، فقالتنا بعض أهل ناحيتنا، إذا الخلاف كان مستمر لحد مين؟ حد الشافعي أيضا، فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى كلامه. قال الحافظ: فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله تعالى أعلم. قلت ويؤكد أن الأحاديث الموجبة للغسل ناقلة عن البراءة الأصلي فتقدم على غيرها، وقد قال البخاري رحمه الله كما قدمنا الغسل أحوط. يعني هنا دايما العلماء يقولون من موجبات الترجيح ان الناقل مقدم على المبقي، يعني لو عندنا حديث يبقي على الاصل والاصل عدم التكليف، وحديث اخر ينقل عن هذا الاصل ويوجب على المكلف شيء، يبقى ايهما يقدم في باب الترجيح؟ الناقل. ليه يقدم الناقل؟ لان فيه زياده في إضافة حكم بخلاف الآخر الذي ليس فيه لا نفي ولا إثبات، فهذا مثبت لحكم جديد فوجب المصير إليه. نعم. هذه مسألة يتكلم فيها الأصوليون إذا ثبت الإجماع أو الاتفاق بعد الاختلاف، فهل يجوز نقل الخلاف بعد هذا الاتفاق أم لا؟ جمهور الأصوليين على أنه لا مانع من وقوع الاتفاق بعد الاختلاف، ولا يجوز لمن جاء بعد المتفقين أن يحكي الخلاف الأول. وده الراجح. ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قلنا مسألة مثل هذه دخلها الناس على الراجح بدليل ما رواه الشيخان عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء كانت في أول الأمر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالغسل. يبقى ده ظاهر في النسخ، وهل هذا النسخ ميسر لكل الصحابة أن يعلموه؟ فمن علم بالنسخ قال به، ومن لم يعلم استمر على الحكم الأول اللي هو ما قبل النسخ، يبقى ده مبرر الاختلاف. طيب لما جاء التابعون، لو فرضنا أن التابعين اتفق ووقفوا على هذا النسخ وصار الأمر معلوما لدى الجميع أنه منسوخ، يبقى وقع الاتفاق ولا ما وقع شيء؟ يبقى لا يجوز لواحد بعد ذلك يقول طالما إن حصل الخلاف في الأول يبقى لا يجوز لأحد أن يحجر على الناس أو يقول لا يجوز نقل الإيه؟ نقل الخلاف. لا يجوز عندئذ نقل الخلاف بالفعل إن صح نقل الإجماع. إذا كان الإجماع بالفعل متيقن أو صحيح يبقى لا يجوز نقل الخلاف الإيه؟ نقل الخلاف الأول، لأن الاتفاق رافع ليه؟ للنزاع أو للاختلاف. الاتفاق الجديد نازع ليه أو رافع للنزاع أو الاختلاف السابق. طيب، مسألة: إذا كان المجامع أو المجامع صغيرا فهل يجب عليه الغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل لا يجب عليه الغسل، ومذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة وتعليلهم أن الصغير غير مكلف ولا تجب عليه الصلاة التي تجب الطهارة لها، وأن الأصل في وجوب الغسل هو الإنزال وليس من أهله، وإنما أقيم التقاء الختانين مقام الإنزال لأنه سبب فيه، ولأنه لا يطلق عليه جنب ما دام لم يبلغ السن الذي يستطيع فيه الإنزال. ده حجة مين؟ القائلين بعدم وجوب الغسل على المجامع إذا كان صغيرا أو المجامع. نقول الذين قالوا لا يجب على المجامع أو المجامع إذا كان صغيرا غسل، عللوا هذا القول بأن الصغير غير مكلف فلا يصح أن يقال يجب عليه كذا، ثم إن الصلاة التي يلزمها الطهارة غير واجب عليه أصلا، وبأنه لا يقال له جنب حتى يبلغ وأقاموا التقاء الختانين مقام الإنزال لأنه سبب فيه، كما أقاموا النوم مقام خروج الريح لأنه مظنة له وسبب فيه. نعم، هذه أدلة القائلين بعدم الوجوب. وقيل يجب عليه الغسل ومذهب الشافعية والحنابلة، إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون مثله يجامع أو يجامع وإن لم يبلغ، وبعضهم يشترط كون الذكر ابن 10 سنين والأنثى بنت 9 سنين، وهذا تفسير للشرط السابق. قالوا: وإذا قلنا بوجوب الغسل فلا يعني ذلك أنه يأثم بتركه، وإنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها مما تشترط لفعله الطهارة وللقياس على البول، فكما أن الصغير إذا بال لم تصح صلاته حتى يتوضأ ولا يقال يجب عليه الغسل، كما لا يقال يجب عليه الوضوء، بل يقال صار محدثا ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا كما يأمره بالوضوء. واستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. قال ابن قدامة: سئل يعني أحمد عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ فجامع المرأة يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال: نعم. قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم. وقال: ترى عائشة رضي الله تعالى عنها حين كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل، ويروى عنها إذا التقى الختانان وجب الغسل. لكن هل يصح الاستدلال بهذا الحديث ولا لا يصح؟ طبعا يقول لك: الآن انت فين علشان تناقش الإمام أحمد في مثل هذا الاستدلال؟ لا، طبعا الفقه يستدعي مناقشة أي أحد. أنا أقول، وشوفوا كلامي ده مضبوط ولا لا، الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على شيء ما. ما هو؟ ها؟ لا، الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على كون عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد بلغت بعد ولا لا؟ لأن ممكن المرأة تبلغ بنت 9 سنين، أو ممكن تبلغ قبل ذلك، لا سيما في الأماكن الحارة، ومسألة البلوغ هذه تعتمد على جسم البنت من جهة، والبيئة التي تعيش فيها إيه من جهة أخرى، وزدت هنا تجد تفاوتا كبيرا جدا بين البلاد الحارة والبلاد الباردة في مسألة البلوغ في الذكر والأنثى. أيضا مسألة الجسم، إذا كان الجسم ضخما او نحيفا تختلف من بنت الى اخرى حتى في نفس الايه حتى في نفس البلد. فنقول الاستدلال بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ها موقوف على معرفه انها لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم او دخل بها لم تكن قد بلغت بعد، وهذا طبعا لا سبيل الى معرفته. لكن يمكن الاستدلال على وجوب اغتسال المجامع او المجامع وان كان صغيرا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الذكر وختان الانثى بغض النظر عن كونه كبير او صغير او كونها كبيرة او صغيرة، فهذا العموم يشمل كل من يجامع ويلتقي ختانه بختان الانثى كبيرا كان او صغيرا، وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم للعموم المذكور في هذا الحديث وهو قوله اذا مس الختان الختان. نعم جواز تزويج صغير. نعم بلا شك ابن عمر رضي الله تعالى عنه زوج ابنا له ابن 6 سنوات ابنة اخيه بنت 5 سنوات، لكن طبعا ما يعني مش ايامنا يعني بس هم 30 مسألة اخرى يعني تكثر الي الحاجة، اذا اولج ذكره في فرج بحائل فلا فهل عليهما غسل اذا لم يكن انزال؟ طبعا لان مع الانزال يجب الغسل بحائل او بدون حائل، لان الانزال في حد ذاته ايه موجب للغسل. لكن لو انه الان كما يستعمل بعض الناس هذه الاكياس العازله ولم ينزل يجب عليه الغسل ولا لا يجب عليه الغسل؟ ايه مش ممكن تتعرضوا للمساله دي ولا انتوا ما عندكوش استعمال المولع دي؟ مسألة غريبة رفعية ولا مش رفعية؟ دي ثانية. عموما هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، فقيل لا غسل عليه مطلقا، وهو وجه في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل يجب عليه الغسل مطلقا وهو قول لبعض المالكية، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية كما قال النووي رحمه الله غيره، ووجه في مذهب الحنابلة. وقيل إن كان الحائل رقيقا وجب الغسل، وإن كان كثيفا لم يجب. قال الحطاب المالكي وهو الأشبه بمذهبنا المالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية. وفسر المالكية الخفيفة بأنها ما يحصل معها اللذة، وفسرها بعض الشافعية بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ولا تمنع وصول الحرارة إليه. أما من قال لا يجب عليه الغسل مطلقا فحجتهم أن الإلاج إنما وقع على الحائل ولم يمس الذكر الفرج، بدليل أن المبتلى بأمراض جنسية معدية يستعمل هذه الأكياس الحائلة حتى لا تقع مماسة وتنتقل العدوى، وقياسا على القول بنقض الوضوء من مس الذكر ومس المرأة. فكما أن مس الذكر بحائل أو مس المرأة بحائل لا ينقض الوضوء، فكذلك أيضا مس الايه الختان أو موضع الختان. مالك ماشي تمشي تمشي تهدى لا يمشيش؟ فلا بد من وجود مماسة بين الفرج والذكر حتى يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان، أن وجود الحائل يمنع هذا الايه المس المنصوص عليه أو علة إثبات الحكم. ومن قال يجب الغسل مع الحائل قالوا إن الحكم متعلق بالإيلاج وتجاوز الختان الختان، الرواية الأخرى وجاوز الختان الختان لم يذكر فيه مسألة الايه المس بحائل أو بغير حائل. لكن أيضا نرجع ونقول إن الروايات تفسر بعضها بعضا، فإذا قال وجاوز الختان الختان إيه ماسا له، بالرواية الأخرى مس الختان الختان. ومن فرق بين الحائل الرقيق والغليظ قالوا إذا سلمنا أن إيلاج الذكر في الفرج موجب للغسل بدون إنزال وكان هذا الحائل رقيقا لم يمنع كمال اللذة والإحساس بحرارة المكان وقد يصل بلل الفرج إلى الذكر فوجود العازل كعدمه حيث يجد مع العازل ما يجده بدونه والقول بأن الجماع مع وجود هذا العازل كعدمه فيه نظر يشهد به أهل التجربة فالقول بعدم وجوب الغسل له وجه قوي لكن الغسل أحوط وأبرأ للذمة لا سيما وأنه يتعلق بأهم فرائض الإسلام العملية وهو الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مجلد 1 صفحة 283 وهل يشترط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء يشترط أن يكون ذلك بلا حائل لأنه مع الحائل لا يصدق مس الختان فلا يجب الغسل وقال آخرون يجب الغسل لعموم قوله ثم جهضها والجهد يحصل ولو مع الحائل وفصل آخرون بأنه إن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل وإن لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل وهذا أقرب والأحوط أن يغتسل أيضا قال بالإيه الاغتسال على سبيل الاحتياط. قال ابن مرقب رحمه الله تعالى قوله عليه السلام فقد وجب الغسل فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع أن في فارق بين أن يقول إذا مس الختان فليغتسل لأن الفاء هنا قد تشعر بالوجوب على الفورية أما فقد وجب الغسل ففيه نوع من التراخي. نعم قال وهو إجماع أي أن الغسل ليس واجبا على الفور ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغيب الحشفة أو بتغييب الحشفة بالاتفاق ولا يشترط تغييب جميع الذكر. قال الشارح فيما يؤخذ من الحديث من أقرأها كده يا شيخ الله عشان نحفظ معايا الفائدة الثانية في الحديث الفائدة الثانية اللي فيها المفهوم منه بطريق الحصر. وهذا الحديث ناسخ ويكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال الماء. أقول ليس إنزال المني ماشي مع الماء المني واحد. أقول ليس من هذا اللفظ ليس من هذا اللفظ وإنما من لفظ إنما الماء من الماء زي ما قلت قبل كده لأن لفظة الماء من الماء مفهومها لا يمنع وجود الغسل اللي هو الماء ماء الغسل من أشياء أخرى. أما قوله إنما الماء من الماء وهو لفظ الحديث في صحيح مسلم هو ده اللي فيه أو يفهم منه بطريق الحصر أن الغسل لا يكون إلا بالإنزال فقط. أما لفظة الماء من الماء فليس فيها ما يمنع أن يكون الماء الذي هو الغسل من غير الماء كالتقاء الختانين كما نقلناه آنفا عن ابن عبد البر رحم الله تعالى الجميع. طيب المرة اللي جاية بقى نبدأ في الحديث الجديد لو في أي استفسار ولا حاجة حول هذا الحديث. يقول التفريق بين الحائل الخفيف والسميك أو الغليظ مبني على ماذا؟ مبني على حصول اللذة أو عدم حصول اللذة لأن إذا كان الحائل كثيفا منع من وجود اللذة بخلاف الرقيق الذي قد لا يحول بين الرجل ولذته والمرأة ولذته باعتبار أن التقاء الختامين سبب للإنزال بوجود اللذة فإن لم ينزل ووجدت اللذة فهي ايه نتيجة عن الإنزال. لكن هذا الكلام الأصل عندنا أن اللذة وحدها لا يبنى عليها حكم إنما الحكم على الإنزال أو التقاء الختانين بدون إنزال. في حاجة ثانية متعلقة بالحديث. طيب يقول الالتقاء يكون بالنس أو لابد من العلاج؟ لابد من العلاج حتى تصل حشفة الذكر إلى ختان المرأة، وختان المرأة غائر داخل الفرج، فلابد من العلاج الذي يحصل به مس ختان الرجل بختان المرأة. وإن كان بالمس وهناك حائل فما الحكم؟ طيب اتكلمنا في مسألة الحائل،